السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماء وفي الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع قصص القرآن، ونتناول اليوم إن شاء الله قصة من أجمل قصص القرآن، قصة لقمان. ويعني أنا مش هتكلم قوي عن لقمان من ناحية شخصه، إنما سأتناول لقمان من الناحية التي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها. نحن كتير مننا بيسأل عن مناهج التربية للأبناء ومناهج التربية للشباب، وكيف أربي ابني، وكيف أبني داخل ابني صرح معاني وقيم. وهذه نقطة مهمة. في ناس بالنسبة لها التربية عبارة عن أن هو شوية أخلاق، يعني يقول لك إيه، احترم الكبير، ولما تعامل مع حد خلي ألفاظك حلوة وإلبس حلو. وفي ناس بالنسبة لها التربية هي مسألة تعليق على أفعال، إن هو بيعلق على الأفعال. يعني التربية بالنسبة له ردود أفعال، ردود أفعال. يعني الولد بيعمل حاجة غلط فهو متعملش غلط، بيكذب ما تكذبش، فهو اعتمد ان هو بيعلق على تصرفات الابن، ودي بالنسبه له يقول لك انا بربي ابني. وفي ناس بالنسبه لها التربيه ان هو ياخد ابنه في كل حته معاه، يقول لك انا بتعلمه يبقى راجل، فهو واقف معاه في اي حته، رايح في اي حته يقول لك انا هاخد الولد معايا. يعني طعام الكبار سم للصغار، في حاجات ما تناسبوش، في الفاظ ما ينفعش يسمعها، في كلمات ما ينفعش تتقال قدامه، في معاني مش هيفهمها دلوقتي، في احداث محتاج انك انت تراقبه، ما تبقاش مش كل حاجه تتكلم قدام الولد فيها، في حاجات مهم ان انت ما تتكلمش قدامه فيها. فهو يقول لك لا ازاي، هو احنا تربينا كده. وفي ناس بالنسبه لها التربيه ان هو يجيب كتاب ويقعد ايه يقرا على الناس. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هنا لقمان، قال ولقد اتينا لقمان الحكمه. لقمان حكيم من حكماء الزمان، والحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم على أفضل وجه في أفضل الأوقات. يعني واحد مركز يقول لك فلان عمل أحسن حاجة أحكم حاجة. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم. انظروا كيف رب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة. وهنا الحكمة، حكمة لقمان كانت حكمة لقمان في تربية ابنه. يعني ازاي واحد قاعد مع ابنه مجلس او مجلسين او ثلاثة او اربعة او عشرين او خمسين، احنا عاملين منهج لقمان ده من 15 سنة في 50 مجلس. يعني هذا امر احبه واحب الكلام عنه، انه تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لقمان وهو يعظ ابنه. واحد قاعد مع ابنه وبيقول له تعالى يا ابني اما فهمك. طيب هنا هو فعل ولا رد فعل؟ هو فعل، هو من الأول قال له تعالى وأنا أفهمك. قال تعالى لقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صفحة كده في القرآن عملت تغيير في الواقع كله، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه كيف يبثون المعاني وكيف يحصلون الحكمة في بث المعاني. الأول، هو التربية دي عملية إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية، يعني هو ما استناش إنه تحصل مصيبة وبعد كده يحلها، ما استناش الولد يعقه وبعد كده يقول له تعالى ما أكلمك عن بر الوالدين. هو من الأول هو اللي بيرسخ عنده المعاني، يقول له غابة يعني نبتة، كبرة، غابية يعني كبيرة نابتة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر التربية في القرآن في موضع واحد، حد عارفه؟ ذكر التربية في القرآن في موضع واحد بس، ربياني، قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل أم وأب بيربوا الأولاد، الشيطان بيربي وأهل الإيمان بيربوا والأنبياء بيربوا والكفار بيربوا، العلمانيين بيربوا وأهل العلم بيربوا، كل حد بيربي، الساحر بيربي والكاهن بيربي والمؤمنون بيربوا. هو النقطة أنت هتربي على إيه؟ يعني هو هيكبر، هيكبر اللحم بيكبر والعقل بيكبر والأفكار بتكبر، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يكبر الأبناء. يقول لك يعني إيه ربا؟ يعني أنت بتحط معنى وتسقيه زي كده ما بتحط بذرة في الأرض وتإيه وتسقيها حتى تربو، يعني حتى تنبت وتزهر. فأنت بترسخ حاجة وتسيبها وهي مع الزمان بتتغير وبتكبر، فيربو الرجل على معنى معين وتربو المعاني داخل قلبه مع الزمان. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لقمان الحكيم، نبي لا، يذكر حكيم في القرآن مع وجود أنبياء وكأن الله يعلمنا أنه ينبغي علينا أن نتلقى الحكمة. طيب إيه المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في حكمة لقمان في تربية ابنه؟ عايزين نعمم هذا في التعليم. ذكر الله سبحانه وتعالى ترتيب المعاني، إن في حاجة أهم من حاجة. أنت لو قعدت مع واحد تقول له أنا عايز أكلمك عن الإسلام، واحد بيقول لك أنا بعبد بوزة مثلا، فبيقول لك اشرح دينك في 5 دقايق، تعرف تشرح إيه؟ تتكلموا عن إيه؟ أنت معك 6236 آية هم القرآن الكريم، معك 40,000 حديث، هتكلموا عن ايه في الخمس دقايق؟ لكنهم فيهم عن ربنا. كان رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه الاسلام فيسلم، كان بيقول له ايه بقى؟ انت هنا انت قاعد مع ابنك جلسات، هتقول له ايه؟ يعني هتكلمه في ايه ولا ايه؟ وهتبقى الموضوع قاعده ما تيجي يا جماعه نقول اي حاجه، اي حد يقول اي حاجه واحنا قاعدين نعلق وخلاص؟ ولا هذه معاني تغرس قبل معاني، في معاني اهم من معاني، في طاعات اهم من طاعات، في أركان أهم من واجبات، في حاجات كبيرة لازم يتعلمها وفي حاجات ممكن يتعلمها وممكن ما يتعلمهاش. كان واحد بيقول لي أنا لازم أعلم ابني ينزل المصنع ويشتغل عشان يعرف القرش بيجي إزاي. طيب كويس إنك أنت هتعلمه إن هو يعرف يجيب القرش، هتعلمه يصلي؟ هتعلمه يصدق؟ هتعلمه يبيرك؟ هتعلمه يبير أمه؟ هتعلمه يتواضع؟ هتعلمه كيف ينفعل؟ هتعلمه علاقته بربنا، علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هتعلمه الإيمان؟ انظروا إلى لقمان ويعلم ابنه ويذكر الله سبحانه وتعالى مدح وثناء على لقمان وحكمة لقمان في ترتيب المعاني. الوسيلة التربوية كانت إيه؟ مجلس، هنعمل له بقى أنشطة وفان ساينس، مجلس، مجلس وحي، قعد مع ابنه وقال له تعالى انا يا ابني عايز اعلمك كلمات، علاقة مباشرة بين اب وابن. تلاقي واحد بيقول لك ما ينفعش اتكلم ابني عن مشكلة كذا، ما تكلمه انت، مفيش حد في العالم هيقدر يوصل لابنك زيك. العلاقة دي علاقة حساسة جدا، الله يحبها، علاقة قريبة جدا. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ربنا الأول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لقمان، قال: وقد أتينا لقمان الحكمة. طيب الحكمة دي بقى فيها إيه؟ قال: نشكر لله. علمه يبقى شكور، علمه يشوف النعمة. ليه؟ في ناس لابسة نظارة حديد ما بيشوفش، يعني هو لا يرى النعمة، هو بالنسبة له النعم دي استحقاق، دي عايشين الحياة، احنا لازم احنا نستحق كده. يا جماعة الإيمان الشكر الحمد لله تملأ الميزان، الكفر الجحود. انه انك تعلمه دي مهارة في الحياة، انه لما حد يديله حاجة يقول شكرا، انه يشوف انه مش مستحق، انه يتعلم انه يرى النعم، يراها نعم، يراها عطايا، انه يعرف يتكلم بهذا. شوفوا يعقوب وهو يربي يوسف عليه السلام. خلينا مرة ان شاء الله ينطلع البقاء واللقاء يبقى نعمل سلسلة عن تربية الانبياء لابنائهم، وهذا جميل، بحث جميل في القرآن. لكن شوفوا هنا لقمان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بيقول انه انشكر لله، انه اول حاجة لما حد يعطيك نعمة او لما تشوف فيه نعمة تقول الحمد لله. ليه؟ اللي بيعرف يشوف النعمة هيعرف يتعامل مع البشر، اللي ما بيعرفش يشوف النعمة لو عملت له ايه هو اصلا ما بيشوفش، ما بيعرفش يشوف. في ناس اتعودت انها تاخد بس، ولو انت منعت العطاء يعتبر ان هو في تقصير. هو متعود ان هو تلاقي واحد، مش عايز اقول امثلة بس يعني انتوا اسكتوا على نفسكم، يعني القرآن نزل ان نسكتها وعلى انفسنا لنتعلم، لنتربى به، لنعتبر به، لنعيش به. انه ما تبقاش عايش حياتك كلها متوقع ان كل اللي حواليك، كل اللي حواليك لازم يدوك كل حاجة، ولو اي حد قصر في اي حاجة مدفع غشاش. في ناس كده اول ما تكلموا في اي حاجة يقولك ايه ده انا حصل فيا وحصل فيا وحد يسأل علي ومحد، يا عم هو لازم طبعا العالم كله يلف حوالين الباشا، هو عايش على ده. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في لقمان ان اشكر لله، ثم ذكر انه من يشكر فانما يشكر لنفسه. يعني انت لما بتشكر اعرف ان هذه التبعة على نفسيتك، انت انت اللي بتقول نفسيتك جميلة، انت اللي بتشوف النعم، انت اللي بتعرف تتعامل مع الناس، انت اللي بتعرف تتعامل مع ربنا، انت اللي بتعرف تقول الحمد لله، والحمد لله يرفعك الله سبحانه وتعالى بها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. انت اللي بتشوف ان الطاعة نعمة، فلما تشكرها ربنا يزيدك من الطاعة، والنعمة والمال نعمة، فلما بتشكره وبتنفقه ربنا بيعطيك زيادة. لو انت مش عايز تشوف انت حر. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من شكر فإنما يشكر لنفسه، من نكث فإنما ينكث على نفسه. انت حر، افعل ما تشاء. قال: أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قولوا أخص صفات الرب الغنى. يعني إيه الميزة المميزة لله سبحانه وتعالى؟ أنه غني، غني عن العالمين، الاستغناء. العبد أخص خصائصه الفقر. قال: أنتم الفقراء إلى الله. دي حقيقة، ربنا بيقول لك أنت محتاجني. اوعى في يوم من الأيام تتعامل أن أنت مش محتاج ربنا، بيقول لك أنت محتاجني في كل لحظة من لحظات حياتك، أنت محتاجني. أنتم الفقراء إلى الله في كل لحظة، والله هو الغني وحده لا شريك له. أنت محتاج ربنا ومعية ربنا ومنهج ربنا، محتاج رزق ربنا، محتاج حساب ربنا ورحمة ربنا. أنت مش غني عن ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن غيره، يعني أنت لا تحتاج إلى أي منهج من مناهج للتربية ولا للتعليم ولا للتفكير مع القرآن. وقيل يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن، وقيل يتغنى بالقرآن يعني يمكث مع القرآن كأن لم يغنوا فيها، يعني يمكثوا فيها. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتعلم تشكر وعلم ابنك يشكر، دي مهارة. مهارة يبقى بني آدم قبل ما يبقى متدين، يبقى بني آدم يعرف ان هو يرى النعمة ويشكر النعمة ويتعلم ان الشكر لله سبحانه وتعالى. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني حميد؟ ربنا مش محتاج شكرك، هو سبحانه وتعالى يحمده من في السماوات ومن في الأرض، هو حميد قبل خلقك، له كل صفات الحمد والجمال والكمال والجلال دون أن يخلقك. فلو أنت متخيل أن ربنا محتاج شكرك أنت غلبان. أنت بتشكر عشان أنت محتاج تتعلم تشكر، أنت بتشكر عشان تستجلب العطاء، أنت بتشكر عشان طبيعة البشر أن هي لما بتشكر بتتواضع، وهذا فيه خير لك. أما لو أنت متخيل أن ربنا منتظر شكرك، الله غني حميد، الله لا يحتاج منك شيء، الوحيد الذي يعاملك ليعطيك هو الله، كل ما سوى الله يعاملك ليأخذ منك حتى أقرب الناس إليك. علاقة راحة جاية، يعني هتعك أبوك أمك، وإحنا لسه هنتكلم على الوالدين، الوالد والوالدة اللي هو يعني ما فيش أكتر من كده، ما فيش رحمة أكتر من رحمة الأم، لو عقيت أمك هتتبرى منك. مش هقولك بعد زوجتك تعمل فيك إيه. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. يبقى لقمان يجلس مع ابنه ليعظه. الموعظة يا جماعة هي أحد وظائف الأنبياء. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله. قال: وأعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال: وأعظ موسى قومه موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: أنت أعلم أهل الأرض؟ فقال: نعم. فابتلاه الله. الموعظة هي ذكر المتقابلات، يعني أنك أنت تجيبها له واضحة، أنك تقعد ما قاعدة تفهمه. هفهمه ايه بقى؟ تعالى يا واد انت مذاكرتش المدرسة ليه النهاردة؟ عادي، انت ممكن تقول لابنك مذاكرتش ليه، لكن ممكن تقول له انت ما صليتش ليه الاول؟ ولا احنا لما بنحب نعاقب بنعاقب بالصلاة؟ يعني ايه الولد بيعمل حاجة غلط يقول له تعالى بقى انت ما صليتش ليه؟ تحس ان الصلاة ايه؟ الكرباج اللي بيكربك بيه لما يكون هو عايز يتعاقب. قال: وهو يعظ: يا بني لا تشرك بالله. هنا واحد قاعد مع ابنه بيعلمه كيف يوحد الله. ده معنى مهم ولا معنى على الهامش؟ ده أصل المعاني، ده أصل الدين. بيقول له ما تشركش مع الله، اوعى تفتح شركة في قلبك، قلبك لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، اوعى حد ينازع الله سبحانه وتعالى في قلبك. الله واحد أحد رغم أنفك، وهو لا يحتاج إليك، هو وحده القهار، إنما أنت اللي محتاج توحده، هو واحد سبحانه وتعالى. لكن أنت حاسس بده؟ أنت فاهم ده؟ ولا أنت قلبك فيه 50 شريك؟ قال: لا تشرك بالله، في الحب وفي الخوف وفي الرجاء وفي العبودية وفي التوكل وفي اليقين، في الطاعة، في الامتثال، في الذل. اوعى قلبك يتذل لحد، اوعى تتكسر لمخلوق. يا بني لا تشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. عبر عن الشرك بالظلم. هو ايه علاقة الظلم بالموضوع؟ احنا عارفين الظلم اللي هو ايه، خلينا نعرف الظلم. لك فلان ده ظالم، ظالم ايه؟ وضع الشيء في غير حقه، تمام تمام. ظلم ايه؟ العدل هو التسوية بين المتساويين والمخالفة بين المختلفين، واعطاء كل ذي حق حقه. يعني كل واحد له حق، مثلا واحد مات وبعدين بيورثوه، فيقول له العدل ان احنا نعمل ايه؟ كل واحد ياخد حقه. طب الظلم يبقى ايه؟ انك ما تديلوش حق. طب لو هما اتنين اخين يبقى كل واحد ياخد 50%، لو اديت له واحد 60 واحد 40 يبقى انت كده ظلمت. انت اديته حقه بس انت خالفت بين المتساويين. كان الطبيعي انك انت ما دام هما ذكرين ابنين يبقى تساوي بينهم. فالظلم انك تمنع الحقوق او تساوي بين المختلفين او تخالف بين المتساويين. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان الشرك ظلم. يقول له ظلم في ايه؟ قال له الشرك اعظم الظلم. ليه؟ لان لله حق، حقه عفوا لقد حقي. اتنين اخين بيتخانقوا مع بعض على حاجه ويقول له ده حقي، يقول له ده حق انا، حقي، حق الله ان يعبد، هو الذي خلق، هو الذي رزق. قال يا رسول الله ما حق الله على العباد؟ قال ان يوحدوه، ان يعبدوه ولا يشركوا به، حقه. يعني انت مش متفضل حضرتك انك انت جاي تسجد لربنا، لا لا، حقه. واي مساحه من مساحات تغيير الحقوق ظلم. قال لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فكلمه عن حق الله وهذا اعظم الحقوق. تلاقي واحد يقول لك يا عم بص انا رحت فلان وعلان والله العظيم الكفار دول احسن من المسلمين 50 مرة. تقول له احسن من المسلمين في ايه؟ في الاخلاق. اه كويس. انت اتعاملت واحد، يعني اتعاملت مع واحد كافر صادق وتعاملت مع واحد مسلم كذاب، لا شك ان دي مسبه. لكن في حاجه تانية، ان ده موحد وده كافر، هو حضرتك بتشوفها ازاي؟ بتشوف ايه اهم من ايه؟ انت بالنسبة لك ترتيب قيمك الشرعية او حياتية مبنية على ايه؟ هل تساوي بين الكافر والمسلم لاجل نفسك؟ في واحد جه على حقك وفي واحد جه على حق ربنا ان هو الاعظم، هتحسبها ازاي؟ لقمان يجلس مع ابنه بيقول له اول حاجة حق ربنا، حق ربنا في حياتك، في قلبك، في طاعتك، في مالك. ما تجيش على حق ربنا، اتعلم تشكر وتعلم تعطي. اول حاجه حق الله. اعظم الاعمال على الاطلاق الصلاه، واعظم اعمال القلوب التوحيد الاخلاص لله. ده لازم يكون مستقر عندك. علم ابنك انه ما يستاذنش حد في الصلاه، لما اذان يسمعوا اذان الصلاه الفريضه يسمعوا ينزل يصلي. الصلاة مش لعب. عشان ايه؟ اصل منعوني، اصل قالوا لي هنصلي ومش هنصلي. الصلاة معظمة، هذه علاقة بينك وبين الله لا يدخل فيها احد. انه يحترم الصلاة، يعظم الصلاة من هو صغير قد كده. من عند كم سنة؟ 3 سنين؟ 4 5 6؟ كل ده بيلعب. 7، لما يوصل عند 7 سنين هيبدأ طفل ايه؟ يميز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له علمه يصلي. علمه يصلي كم سنة؟ قال له 3 سنين. كم فرد دول؟ 3 سنين في 365 يوم في 5 فروض. يعني علمه كم مرة؟ 5000 مرة بنكلمه في نفس الموضوع. تخيل انت بتكلم ابنك في موضوعه 5000 مرة قبل ما تعاقبه. قال علموهم لسبع واضربوهم لعشر. والضرب هنا برضه مش رزع، انما انه يستشعر ان الامر مهم. لما تروح لابوك تقول له انا سقطت، بيعمل فيك ايه؟ انا خبطت العربيه. هو انا حصلت لي بس مشكله بسيطه كده، يعني هنعيد السنه دي. بيعمل فيك ايه؟ في حاجه معظمه كبيره بتعظم انت النجاح طبعا. طب لما يقول لك انا ضيعت الصلاه، ما حصلش حاجه يعني. ربنا سبحانه وتعالى يمدح لقمان انه عظم حق الله. وهنا انا مش بكلمك على الصلاه لانه لسه هتيجي معانا الصلاه، إنما بنى عنده منظومة قيم. أول قيمة لا تشرك بالله، وعرف الشرك أنه ظلم عظيم، لأن الظلم ممقوت عند البشر. النقطة كلها الرئيسية اللي بيلعب فيها الشيطان في موضوع الظلم ده، لو سألت أي حد في العالم أيا كان ديانته قوله تحب الظلم، حد في العالم ممكن يقول لك آه، مسلم يهودي نصراني بوذي ملحد، حد في العالم يحب الظلم؟ لا، العالم كله يكره الظلم، الكلمة نفسها متعبة. لكن احنا هنسأل سؤال، هو ايه معيار الظلم؟ مين اللي قسم الحقوق؟ الحقوق والحريات، هدام في حقوق يبقى في حريات. هنسأل سؤال، هو مين من وضع الحقوق؟ من احق الحق؟ الله وحده لا شريك له. وده الخلاف، ان يقول لك والله حقها انها تمشي عريانه، وتقول والله هو حقه انه يصلي. احنا هنختلف، هو مين يحق الحق وايه مقدار الحق؟ كلنا متفقين ان ايه، ان احنا لم نمنع الحقوق، لكن بسألك سؤال، من احق الحق؟ مين اللي قال ده حقه وده مش حقه؟ والدين الوحيد الذي جعل لله حق هو الاسلام. لو نظرت في كل تصورات العالم وفلسفات العالم الآن، هتجد الناس عاملة حقوق أعزكم الله للكلب في الشارع. تقول له طب وحق ربنا؟ يقول لك مفيش حاجة اسمها كده. الدين الوحيد الذي يجعل لله حق هو الإسلام. لذلك مهم ان انت لا تضيع حق الله. قال لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه، على طول بعد حق الله وفيه حق النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بحق الله، هتنقل على العلاقة اللي وراها على طول. ايه العلاقة اللي وراها؟ ابوك وامك. وهنا المفسرين يقولوا هو ده من كلام لقمان، ولا هذا ادرجه الله سبحانه وتعالى لتكتمل الحكمة، فالقرآن كتاب حكيم. قال ووصينا الإنسان بوالديه، دي وصية وصى الله سبحانه وتعالى بها الإنسان بوالديه. أبوك مسلم، أبوك كافر، أبوك ملحد، أبوك مشرك، ووصينا الإنسان بوالديه. كله أكله أيا كان، أنت أبوك بيشتغل إيه، تفكيره إيه، تصورته إيه، ديانته إيه، ووصينا الإنسان بوالديه. قال وصينا الإنسان بوالديه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الوصية، قال حملته أمه وهنا على وهن، قيل جهدا على جهد، وقيل شدة على شدة، وقيل تعبا على تعب، والمعاني متقاربة. علم ابنك يبرك، احنا عايشين للأبناء ومفروض نعيش للأباء. تلاقي واحد أول ما يخلف يقول لك الولا والتعليم والمدارس ومن هنا لنا، أصل التعليم في الحتة الفلانية أحسن، وقاعدين عايشين حياتهم كلهم عشان العيال. قل لا لا استنى، أبوك أمك فين؟ الله يأمرك أن ترجع إلى الوراء، أن تنظر إلى والديك. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، كان متجوز جديد ومراته أنت عارف عريس جديد فرحان يعني، قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبته؟ قال له مراتي. هو عايز يقول له مراتي يعني، جوزت أكتر حد بقى رسول الله أحسن لي مين؟ قال أمك. قال له تمام أمي تمام. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. مش مراتي؟ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال زوجك. هنا ترتيب العلاقات مهم، وترتيب الأولويات مهم، إن في علاقة أهم من علاقة. أول حاجة علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تاني حاجة علاقتك بوالديك. إن الأبرار لفي نعيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء فرضه الله سبحانه وتعالى على جميع الأمم. قال وبالوالدين إحسانا، إنه سمى الوالد والوالدة والدين. قال ووصينا الإنسان بوالديه، مع إن اللي بيولد مين؟ اللي بيولد الأم ولا الأب؟ اللي بيولد مين؟ الأم. قال ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله يعني فطامه، كأن الله يذكرك إن أمك تعبت فيك، تعبت في الحمل، تعبت في الولادة، وتعبت في البضاعة، وتعبت في الفطام، تعب شريتك وانت صغير يضيع، تصحى بالليل في أي وقت، والأم الوحيدة اللي عندها قدرة على التمييز من بكاء الصبي، الطفل يبكي يقول لك عمل حمام، يبكي الناحية التانية يقول لك بطنه بتوجعه، يبكي عطشان عايز يرضع. عرفت منين تمييز؟ هي أم. فربنا شو هتعمل لك؟ أمك بتتعب علشانك، فلما تكبر وتبقى أمك ضعيفة ما تتركهاش، ده بالنسبة لك مسلمة، مش هينفع تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وانت عاق لوالديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، يعني لا يدخل الجنة حتى يعاقب على هذه الكبيرة. وعارفين قصة الأعراف، رجل بذل أعلى ما يمكن من البذل في طاعة الله، جاهد في سبيل الله ثم مات شهيد. دي عارف يغفر له عند أول قطرة من دمه، لكن كان عقل أمه فوقف على جبل أعرف، جاءت الشهادة قالت يا رب جاهد في سبيلك، مش مرائي ده باذل. وجاء العقوق قال إنه عقل أمه، فوقف على الجبل يبص يمين يلاقي أهل الجنة، يبص شمال يلاقي أهل النار، لا عارف يبقى من أهل الجنة، ده فعل أعلى درجة من درجات الإيمان، لكنه كان عقل والديه. إنه مسألة البر دي مسألة، هو ما لكش البر ولا أطع، قال وبالوالدين إحسانا. البر حسن الخلق، والطاعة إنما الطاعة في المعروف، لكن هو ما لكش إنك أنت تطيع أمك أو تطيع أبوك أو تبر أمك أو تبر أبوك، يعني تحسن الخلق معاه. قال إيه؟ الإحسان. هات أخرك الإحسان ده درجته إيه بقى؟ لا دي ملهاش أخر. إحسان كل واحد مختلف عن التاني خالص. أخرك أعلى درجة من درجات المعاملة الحسنة، هاتها مع والديك. قال أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. اتعلم تشكر والديك، اتعلم لما أمك تقول لك حاجة قولها شكرا. طيب ده أنا أتعلمه من الشيخ في المسجد؟ لا لا لا، أنت تعلمه لابنك، أنت تعلم ابنك إزاي يشكرك، وتعلم ابنك إزاي يشكر أمه، وإزاي يشكر جده وجدته. أنت محتاج تعلمه البر عشان ما يطلعش عاق، ولما يطلع عاق يقول لك ما حدش علمني، ومين اللي هيبقى ملام هنا؟ اللي ما علموش. هيحتاج يتعلم بقى في الشارع، ان ربنا سبحانه وتعالى مدح رجل يجلس مع ابنه ليعلم ابنه كيف يبره. قال وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. صوره من صور العلاقات الاسريه المفككه. واحد قرب من ربنا وابوه بيقول له اوعى، ابوه بيقول له كده اوعى توحد ربنا. طيب هنا هنعمل ايه؟ بيقول له انا هروح جنب النبي على الصلاه ابقى جنبه. قال له اوعى تروح لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لو شفتك عند النبي على السلام عند محمد هقتلك. بيجهده ابوه، بيبذل مشقه ومجهود كبير قوي، وامه عشان يمنعوه من علاقته بربه. بيعمل ايه ده؟ هل يحل ذلك العقوق؟ قالوا لا. قال وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. تطعهما على طول؟ لا لا، في المساله دي. يعني لما يقول لك ما تصليش اسكت روح صلي، ما تكرهش القرآن اسكت وكره القرآن. فلا تطيعهما في هذه المسألة. علاقتك بربنا ما فيش فيها هزار، خط أحمر محدش بيتكلم فيه أصلا، وليس لأحد أن يتكلم فيه. لكن هعمل إيه في هذه المسألة؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه. من أناب إليه؟ مين سبيل من أنبى إليه؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخليل إبراهيم. إن سيدنا إبراهيم وقف يدعو أباه، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. سيدنا إبراهيم بيقول لأبوه، بيدعو أبوه بيقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لفظ جميل مؤدب. قال إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. عرف أبوه بيقول له غور، لو أنت ما سكتش هقوم أرجمك بالحجارة. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن إبراهيم عليه السلام قال لأبوه أنا هستغفر لك. ويوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال يا رب أبي الأبعد. قال رب أبويا نهي عنه. ربنا قال لنا امتثلوا فعل إبراهيم وتأسوا بإبراهيم إلا في هذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا أن نتأسى به في كل المشاهد. ربنا بيقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى اتكلم عن حق ربنا وبعدين حق الايه الوالدين بس كده؟ لا. قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. قل له لو أنت معانا حباية قمح حطناها في صخرة تمام كده وخبناها في عمق الأرض، مين يعرف مكان الحبة دي فين؟ بيعلم ابنه إن الله عليم وإن الله قدير وإن الله يراقبه إن ربك لبالمرصاد. بيعلم ابنه الإحسان، بيعلم ابنه إنه متراقب، بيقول له خد بالك الناس كلها ممكن تغفل عنك لكن الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام. أنت بتعامل مع إله يقيم على كل شيء، مش في كاميرات، لا لا ده ملائكة بتكتب كل حاجة. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال له خد بالك أنت بتعبد إله خبير، مش عنده علم بس، عنده علم وخبرة. ولا ينبئك مثل خبير وهو لطيف لما يشاء. اللطف يا جماعة يفعل الأشياء برفق. يعني أنت عارف أنك متراقب، لما في واحد من البشر بيراقبك بيعمل إيه؟ بتحس بيه. لو في تليفون بتاعك بتراقب بتعمل إيه؟ بتحس بيه. لو في كاميرا عليك بتحس بيها. أنت من يوم ما اتولدت لحد ما تموت أنت متراقب وأنت مش حاسس ولا شايف. ولولا ان القرآن بيقول لك في ملائكة بتكتب عليك كل حاجة ولا كنت هتعرف. بتحصل اقدار معاك وربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك ابواب وبيعطيك وبيرزقك وانت مش واخد بالك ان هو اللي بيفتح لك. ان ربي لطيف لما يشاء، كل حاجة بتوصلك بلطف، رزقه بلطف، حتى بلاؤه بلطف. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يبتلوا الناس لما معاذ بن جبل صلى بالبقرة. يعني هو بيصلي كان بيصلي بالناس، هو كان بيحب الصلاة، عالم العلماء يعني حافظ وفاهم، واكيد انت لما تصلي وهو معاذ بن جبل هتنسى يعني هتنسى تعبك. اخذ القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو واحد جاي تعبان من الشغل مش قادر، ام نايم ام ساب الصلاة وماشي. فالناس بعد ما خلص قالوا انت منافق ساب الصلاة. فسئل في هذا معاذ فقال لعله نافق، الرجل تعبان عايز ينام عشان عنده شغل الفجر. فرفع الرجل الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله انا رحت اصلي، الرجل بيصلي العشاء بالبقره، وبعدين انا ما قدرتش فسبت الصلاه وصليت لوحدي ومشيت. فقالوا له او قال لهم لعله نافق. هو لو نافق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وقال افتان انت افتان انت. قال له ما تفتنش الناس في دينها. الله سبحانه وتعالى هو من يبتلي العباد وحده لا شريك له لانه لطيف. امتحانه بيبقى ايه؟ امتحان لطيف مش امتحان ابيض واسود كده. قال انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في سخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يبقى علم ابنه حق الله، علم ابنه حق الوالدين، علم ابنه اسماء الله سبحانه وتعالى وكيف يتعامل مع الله. وبعدين قال يا بني اقم الصلاه، علمه يصلي. كم سنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ايه؟ لسبع واضربهم، يعني هيعلمه كم سنه؟ 3 سنين. كل يوم صلى كم مره في اليوم؟ 5 مرات. هيعلمه 5 مرات في 3 سنين؟ هيعلمه الصلاه 5000 مره. وبعد كده يبدا يقول له خد بالك احنا بقى المفروض ان احنا دلوقتي اتعلمنا، لو عملت حاجه لو انت فوتت صلاه هتتعاقب. يبدا يعمل له معايير للمتابعه عشان تبقى عادة الصلاة راسخة عنده. بس الصلاة لا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. علمه الدعوة إلى الله، علمه إزاي يبقى عينه نظيفة ما يشوفش الغلط والفساد ويسكت، إنما يتكلم. وما دام في دعوة إلى الله يبقى في إزاء. قال واصبر على ما أصابك. عمركم شفتوا حد بيعلم ابنه الصبر؟ بتعلم ازاي ده؟ يعني هتعلمه الصبر ازاي؟ الصبر هو حبس النفس عن التسخط، متحمل، انه يبقى صاحب قوه. قال واصبر على ما اصابك ولا ينال احد مكانه في الدنيا ولا في الاخره الا بالصبر، ولا ينجح أحد إلا بالصبر. مفتاح النجاح الصبر، النصر مع الصبر، النجاح مع الصبر. مفيش حد أخذ أي حاجة في الدنيا إلا بالصبر، إلا مسلم ولا كافر. الصبر من أعلى قيم الدين. تتعجب من كثرة ذكر الصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. اصبر وصابر ورابط واصبر لحكم ربك. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آيات كتير جدا. ربنا يعلم هذه الأمة كيف تصبر. مفيش حد هينتصر إلا بالصبر، ولا هيفلح ولا ينجح إلا بالصبر، ولا هيتعلم إلا بالصبر. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له العلم محتاج صبر. وين أنت عايز تاخد كبسولة في السريع وعايز تسأل شات جي بي تي؟ مش هتعرف تعلم. العلم يحتاج إلى صبر، محتاج وقت. قال وقرآنا فرقناه تكاو على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعلم ابنه ترتيب قيم حق الله، حق الوالدين، مواقبة الله سبحانه وتعالى، صلاة، وبعدين دعوة، وبعدين صبر. هدي يقول له إن ذلك من عزم الأمور. فين التربية هنا؟ شوف اللي وراه، شوفوا كيف تربى هذه القيم بترتيب واضح. آية ورا آية، ومعنى ورا معنى، ومعنى بيسلم معنى. ثم قال ولا تصعر خدك للناس. قال له تواضع. بعد ما انتقلنا من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأوامر الله، انتقل إلى إيه؟ معاملة الناس. قالوا لما تمشي تتعامل مع الناس ما تصعرش خدك. يعني ما تصعرش خدك؟ يعني ما تديش الناس خدك باستعلاء، ما تتنحش. يعني خلي نظرتك نظرة متواضعة، بلاش نظرة الاستعلاء. ما تدلوش صدغك كده. قال له اصفح الصفحة الجميلة، يعني قابل الناس بصفحة وجه مشرقة مبتسمة. ربنا لما نهى عن الكبر نهى عن مظاهر الكبر. قال ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يعني واحد وقف لك عامل لك كده قال له ما تقفش الوقفه دي وما تمشيش المشيه دي وما تقعدش القعده دي وما تنزلش النزله دي. ليه؟ عشان دي نظرات كبر. طب ما هو نهى عن الكبر في القلب وخلاص، قال له الكبر بطل الحق وغمط الناس. لا لا، هو ينهى عن مظاهره، وهذا اسلوب مهم في القرآن الكريم، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا نهى عن شيء نهى عن مظاهر هذا الشيء. ليه؟ لان الافعال الجوارح تؤثر في افعال القلوب، وافعال القلوب تؤثر في افعال الجوارح. بسموها في العقيدة التلازم، يعني التلازم بين اعمال القلوب واعمال الجوارح. يقول لك انا ايماني حلو جدا، بص انا جوه هنا نضيف نظافة ابيض من الصين بعد غسيل، قلبي يعني بفتة بيضة، تقول له بتصلي؟ صليش خالص. وما القلب ابيض يعني ابيض ابيض لونه يعني يعني ما هو في تلازم. اذا هوجد الايمان يلزم من هذا اعمال الايمان واعظمها الصلاة. يقول لك لا لا انا قصدي ان انا طيب، يعني ما الناس كلها شايفه نفسها طيب، اذا كان ابليس شايف نفسه طيب. هو الموضوع مش ان انت شايف نفسك ايه، انما الموضوع ان هناك حقائق. قال ولا تصعر خدك للناس، قال له لا تتعامل مع الناس تعامل فيه استعلاء. في ناس كده شايفه نفسها، ربنا خلق الناس ايه حاجتين، هو شايف نفسه أعلى من الناس كلها، شايف نفسه ربنا خلق الطبقة بتاعته وبقيت الناس إيه حاجة تانية. يعني هو ربنا خلق العالم على صنفين، طبعا مش هقول هم مين، يعني هم عارفين نفسهم. هو شايف نفسه إن أنا بفهم أكتر منك وعندي إدراك أحسن منك وعندي وعي أعلى منك، هو شايف إن الناس طبقة تانية. يقول لك ده فلان ده ما بفهمش حاجة، فلان ده بشلن، واحد من الناس هو تصوراته عن الناس كده. ما تسأليش عن خلق، ما تتوقعش ان انت افهم من الناس واعلى من الناس وافقه من الناس واكثر حكمه من الناس. يا عم احنا يعني بشر، والبشر يخطئ ويصيب ويجتمع فيه الطاعه والمعصيه والخير والشر، فاقبل الخير ودع الشر. قال لا تسعر خدك للناس، ما تعملش مع الناس بخد فيه استعلاء. قال ولا تمشي في الأرض مرح، قال له ما تمشيش متعالي على الناس. حد كده يعرف يمثل لنا مشية المتكبر؟ أحيانا تتعجب والله فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا يقول لك إيه، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فيعني إيه تمشي على استحياء؟ يعني عرف لي كده تمشي على استحياء يعني إيه؟ يعني إيه مشية واحدة؟ يعني دي تتقسم إزاي؟ كان الله سبحانه وتعالى يريد منا ان احنا نتعلم ان مشية المرأة الحيية تظهر، يعني حياء المرأة يظهر في مشيتها، والمتكبر هذا يظهر في مشيته. لا تمشي في الارض مرحا. قال بينما رجل يمشي يتزلزل يتكبر يهوي في النار 70 خريفا. إنما أصلا بيقول بينما رجل يتبختر في حلته، جاب بدلة جديدة جاب جاكيت جديد ومشي يتنطط بيه. طب يا رسول الله شكله إيه؟ هو ما رسمهاش، هو يريد مننا أن هو يريد أن يحذرنا من صفة من نمط من طريقة تفكير من فعل في القلب يحتاج منا إلى وقفة. الكبر من أسوأ الصفات التي يتحلى بها الإنسان. لعن إبليس بالكبر، حسد آدم ثم استكبر، تكبر بجنسه، قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ومن الآن النار أحسن من الطين. إبليس رواه إبليس، يعني مين اللي قال أن النار أفضل من الطين؟ جبتها منين يعني؟ هو شافها كده، هو عنده مسوخ. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر مانع من موانع الآيات ومانع من موانع فهم الآيات. قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إيه اللي خلاهم مش شايف؟ كبر. عارف هو النضارة بتاعته بتجيب من فوق بس، الايات اللي في النص دي ما بيشوفهاش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي شايف نفسه كبير ربنا هيقسمه. عارفين يا جماعه عنوان الصلاه ايه؟ الله اكبر. ما قالش الله الصمد ولا الله الواحد ولا الله العلي. هو يريد انك تبقى الكبير واحد، الاكبر والكبير والمتكبر. التكبر في صفه البشر مذمه وفي حق الله مدح. يعني ايه متكبر؟ يعني يظهر انه كبير. طب انت كبير؟ انت مخلوق يا ابني بشري، يعني ضايع، يعني نمله تضيعك، فيروس يموتك، بكتيريا ترقدك في الارض. اوعى تفتكر انك كبير. الكبير وحده هو الله. واوعى تستكبر على الخلق. عنوان كل يوم بنقوله الله اكبر الله اكبر، وانت بتصلي اركع الله اكبر. تنساش، ما تنساش ان هو اكبر وما سواه صغير وما سواه حقير. هو الوحيد الاكبر. هنا قال ولا تمشي في الارض مرح ان الله لا يحب كل مختال فخور. علم منك التواضع. ما تعلمش ابنك انك تقول له خد بالك انت غير الناس. انت لما بتلعب مع العيال انت ابن فلان. انت ما ينفعش ان اولاد فلان وفلان يلعبوا معاك. لا لا لا، علم ابنك يبقى عايش وسط الناس طبيعي، بني ادم طبيعي، بياكل ويشرب مع الناس عادي. علمه يتواضع لله، علمه يرى نعمة الله، علمه يرى الخير في الناس، عليهم يتعامل مع الناس تعامل فيه بساطة. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. بيختال والفخور، الفخور اللي هو قاعد يسبح بحمد نفسه، بيفخر على الناس. في ناس بتفخر على بعضها بإيه بقى؟ بالعربيات، بيفخر على بعض بالموبايلات، بالضيعات، بالفلوس. ساكن فين؟ وانت عندكم ايه؟ بيفخروا على بعض بالجامعات، بيفخروا على بعض بالأرصدة، بيفخروا على بعض بالعلاقات. الله لا يحب كل مختال فخور. ما تفخرش على الناس ولا تختال على الناس. يبقى ذكر علاقة العبد بربه، علاقة العبد بوالديه، مواقبة الله سبحانه وتعالى والإحسان، الصلاة والدعوة والأمر بالمعروف والصبر والعزيمة، ثم التواضع. شوف ترتيب الأولويات ده، شوف ترتيب القيم الشرعية اللي بيغرسها الأب في قلب ابنه. ثم ختمت الآيات واقصد في مشيك واخضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قالوا اللي بيعلي صوت الحمار فما تعلي صوتك. والشيطان يأتي مع الصوت العالي. يعني الصوت العالي الحمار بينهى امتى؟ ما شوفش طهر. انت واقف مع حد تتناقشوا في حاجة، صوتك عالي، الشيطان هيجي، الشيطان هيجي، هتولع هتولع بقى. كبر كبر في ودانه بقى وخلاص. يعني الله اكبر تطفئ الحرائق. قال واقصد في مشيك. يعني اقصد في مشيك؟ يعني ما تنزلش تتمشى في الهواء. يعني هو حرام ان انزل اتمشى في الهواء؟ لا، مش حرام ولا حاجه. اقصد في مشيك يعني اجعل لمشيك مقصدا. قالوا اقصد في مشيك يعني توسط في مشيتك. وقيل اقصد في مشيك يعني اجعل هناك مقصد لافعالك. يعني خلي عندك اراده وفكر انت هتعمل ايه. ما تبقاش كده مربوط على الطواله. عارف اي حد يقوم فاكر بتاعه واخده وماشي. يعني اجعل لحياتك مقاصد، اجعل لك اهداف، خليك مركز انت عايز ايه. اقصد في مشيك يعني اجعل لك مقاصد واهداف. واغضض من صوتك. عارفين غض البصر؟ وهنا بنتكلم على غض الايه؟ الصوت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. في واحد بيغض بصره يعني إيه؟ يعني لا ينظر إلى النساء أو لا ينظر إلى المحرمات سواء النساء أو غير ذلك، هو يغض بصره عن الحرام، عما حرم الله عليه، فهل يغض من صوته؟ يعني يخفض من صوته. طب افرض أنا ربنا خلقني صوت عالي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع صوته إلا في الخطبة أو في الحرب، يعني في خطبة الجمعة كأنه منذر جيش يهتز به المنبر من انفعال، وفي الحرب فيما سوى ذلك صوته هادي. وأمرنا بهذا، أنت ليه عامل صخب؟ ليه عامل صوت عالي وبعض وبعض؟ إيه ده؟ قال واخذ من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هنا بيعلم ابنه ويقول له خليك وانت بتتكلم، شوفوا بيعلمه هيتكلم يقول ايه. هو قال له هيتكلم ايه؟ قال له معروف انا ممكن، بس ما قالوش بس هتقول ايه، قال له هتقوله ازاي. في فرق انك تعلم ابنك هيتكلم يقول ايه، وفرق انك تعلم ابنك ايه هيتكلم ازاي. في فرق انك انت تعلم ابنك هيمشي يروح فين، وفرق انك انت تعلمه هيمشي ازاي. انه ابنك بس وأحرى بأبناء المسلمين، يعني معلم قرآن، مدرس في مدرسة، داعي إلى الله، هذه تربية للأمة. هذه آية لم تنزل لتكلم عن رجل مع ابنه فقط، وإن كانت بالأصالة هي في علاقة رجل مع ابنه. هو بيقول له يا بني يا بني يا بني، يقول له هذا خطاب تلطف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق في كل حاله، وقال ما كان يفك في شيء إلا زانه، وما رفع منه إلا شانه. مش لازم أجيبه وأجلده، لكن لقنه، علمه وصحبه وتبعه ولقنه تاني، واجعل بينك وبين ابنك مسافة. يقول لك أنا صاحب الولا عشان يحكي لي كل حاجة، لا أنت كده بقيت أب اعتراف، أنت كده مش هتربي ابنك. يقول لك موصنا لو الولا ده ما قاليش انا كده هبقى بيني وبينه مسافات. ما هو الطبيعي ان بينك وبينه مسافات، ما هو حضرتك انت اب وهو ابن، فاكيد هيبقى في بينكم مسافات، انت مش صاحبه اكيد. ترفق به واعطيه قيم الشرع ورتب القيم وتابعها عليها. لكن هو هنستفاد ايه لما ابنك يقول لك على فكره بابا انا عايز اقول لك على حاجه، انا زنيت مع فلانه، هتعمل ايه بقى؟ لو انا عاقبته ويقول لك ما عادش هيحكي لي تاني، لو انت سمعت وهزرت وضحكت الا معقول الا عملت كده، هو بعدين بقى هو بيجي لك عشان انت ايه نحكي تاني، فانت قاعد تحكي وخلاص. طب انت فين دورك يا اب؟ فين دورك في النصيحه في المتابعه؟ وخد بالك هي فتره معينه، يعني علاقتك بابنك هي فتره معينه، بعد كده انت بتفقد السيطره تماما، لانه بيصبح له مجتمعه وطريقة تفكيره وتصوراته واختياراته. ابنك معاك فترة معينة من عمرك، بعد كده زي ما انت النهاردة، هو كم واحد من اللي قاعدين بيسمع كلام ابوه في كل حاجة، انت هتفاجئ انه مع الوقت العلاقة بتتغير. النهاردة انت علاقة توجيه او علاقة تربية، علاقة تعليم ومتابعة، بعد شوية بقيت علاقة توجيه، بعد شوية بقيت علاقة صلة أرحام. انا هروح ازور امي يوم الجمعه اتغدى معاها وامشي، وهكذا الحياه دي سنن. وانت صغير انت بتنام انت واخوك في اوضه واحده، بتكبروا يبقى انت ليك اوضه هو له اوضه، بتكبروا يبقى انت ليك شقه هو له شقه، بتكبروا يبقى انت جد وهو جد، والعيال ممكن مش عارفين بعض. هذه سنن لا تحابي احد، ولكن مهم ان احنا نتعلم كيف نربي ابناءنا وعلاما نربي ابناءنا. مهم ان احنا نعلم اولادنا ما امرنا الله سبحانه وتعالى ان نعلمهم. طب ما في حاجات كتير قوي في الشرع ممكن اعلمهم هذه القيم. في حاجات كتير قوي، انا عايز اقول لك كل قيم القران ممكن تربي عليها، يعني انت ممكن تاخد كل يوم ايه وتعلمها له، او كل يوم حديث وتعلمه له. لكن هذه ذكرت في معرض الحكمه، يعني انا لو قعدت مع ابني كده وقعدت اقول له تعالى ما اشرح لك سوره الملك، دي تربيه؟ انعم بها من تربيه والله، حاجة عظيمة وجميلة. لكن هو هنا ربنا جمع القيم على بعضها ورتبها وقال لك ايه قبل ايه، وقال لك ان في حاجات اهم من حاجات. طب ما في علاقات اسمها ارحام، وفي علاقات اسمها جيران، وفي علاقات اسمها اصحاب، وفي علاقات مع الزوجات ومع في الاعمال. لكن هو هنا بيقول لك خد بالك في حاجات محتاجه تتغرس وهو صغير، لانها بتاخد فتره طويله عقبال ما تنمو. فلو انت ما غرستهاش وهو صغير هتفاجئ ان هو بعد سنين طويله تيجي بقى عنده 40 سنه تقول له صلي، الصلاه صعبه عليا قوي، بصلي مره واقطع مره مش قادر، تقول له تواضع، يقول لك انا تربيت ان انا اعلى من الناس، انا ان شاء الله هتواضع، انا بحاول، بس انا اصلا نظرتي للناس كده. في حاجات محتاجه تتغرس مع صغر السن. طيب ما غرستهاش وانا صغير عادي، غرسها وانت كبير مش هيحصل حاجه، يعني هيبقى في شويه مجاهده بس. واولى ان احنا يعني نربي ابنائنا عليها ان احنا نفسنا نتربى على هذه القيم. اقول لكم